بدينا عبد الحميد ولا سبعة؟ احنا وين اللحظة وين الميكروفون؟ بدينا الميكروفون. طيب يعني احنا الان بثا مباشرا امام الناس. طب هذا الميكروفون عاد لحظة واحدة ها معلش. لا هاي هاي انا حصل خير. طيب السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إخواني وأخواتي، مرحبا بكم في هذه الجلسة الجديدة من جلسات تبيانا لكل شيء. هذه الحلقة 17 في اليوم 17 من أيام رمضان، ولجميع الأخوة الذين يسلمون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. إخواني وأخواتي، اليوم عندنا إن شاء الله 8 أسئلة، لكن قبل ما نذكر الأسئلة نحب أن نعلن أسماء الفائزين في النصف الأول من رمضان. ذكرت لكم أمس أننا سنختار الأخ أو الأخت الفائز أو الفائزة عن الأيام 16 الأولى حتى يصير في منافسة للنصف الثاني من رمضان. فالنتائج كانت على النحو التالي: الأخ إسحاق صندوقة 11 نقطة من الأردن، الأخت إسراء محمود من الأردن 7 نقاط، الأخت حنان أبو رمان من الأردن 7 نقاط، الأخ مزمل عبد الله من اليابان 4 نقاط، والأخ محمد الأرناؤوطي 4 نقاط من مصر. فبهذا يعني يعتبر أخونا إسحاق صندوقة هو الفائز عن النصف الأول من شهر رمضان، وهو ينضم الآن إلى قمرة القيادة في الطائرة، سينضم إلى فريق إعداد الأسئلة إن شاء الله تعالى، ليتيح لكم الفرصة حتى تتنافسوا على الأيام الباقية من رمضان. فالآن الأختين إسراء وحنان عندكم فرصة طيبة، وكذلك الإخوة والأخوات الآخرين. يعني إن شاء الله في الأيام القادمة تكون أمور علينا التزامات أخف، وبالتالي نحضر أسئلة أكثر، فيكون معكم فرصة للتنافس أكثر وأكثر. وعبد الحميد حاب يحكي لنا شيء بالنسبة للإخوة اللي بيشتكوا أنه أنا أجبت السؤال الأول. عبد الحميد عمل لنا مشكورا الله يجزيه خير فيديو حتى يسهل على الإخوة والأخوات أنهم يصوروا التعليق تاعهم أو الإجابة تاعتهم يبعثوا لنا إياهم. شيك عبد الحميد. نعم، الفيديو مدته دقيقة إن شاء الله، راح يكون فيه شرح وافي كيف تشارك السكرين شوت إذا كان إنه شفت إجابتك مسبقة للأخ اللي بنذكره، بتشاركها بالتعليقات وإن شاء الله بنراجعها إن شاء الله تعالى. والإخوة اللي بقول أن عندي نقطتين، طبعا إحنا ذكرنا اللي عندهم 4 نقاط فأكثر، وإلا في إخوة وأخوات كثر عندهم أيضا عدد من النقاط. طيب الآن إخواني، إذا نبدأ بأسئلة اليوم، نبدأ بأسئلة اليوم. السؤال الأول يقول، عندك الجواب يا عبد الحميد صح؟ السؤال الأول يقول: يا جماعة، من جزء اليوم، من الجزء 17، يقول السؤال، احنا بس قبل ما نبدأ بلاحظ في أكثر من أخ بيقولوا البث ينقطع. البث ممتاز إن شاء الله، البث إن شاء الله يكون ممتاز 4G أكيد. طيب إذا السؤال الأول من جزء اليوم، من الجزء 17، ويقول السؤال: لما كان تضييع نصوص الوحي القرآني أمرا مستحيلا على الشيطان لأن الله قدر حفظه، فإن محاولة الشيطان تكون بتضييع معنى النص بالخطأ في الفهم، أذكر آية من جزء اليوم تحمل هذا المعنى. الأخوة اللي بيسألوا هل راح نصفر النقاط؟ لا مش راح نصفر، لأنه النقاط تبقى نقاطه كما هي. إذا كمان مرة جماعة، وهي السؤال أمامكم في التعليقات: لما كان تضيع نصوص الوحي القرآني أمرا مستحيلا على الشيطان لأن الله قدر حفظه، فإن محاولة الشيطان تكون بتضيع معنى النص بالخطأ في الفهم، أذكر الآية من جزء اليوم التي تحمل هذا المعنى. الأخ أحمد سرحان: وما أرسلنا قبلك من نبي. لا أنا هي الإجابة عبد الحميد. الأخ عبد العزيز محمود: وما أرسلنا من قبلك من رسول. بس أعطى هذا المقدار؟ نعم بس هذا المقدار. الأخ فواز المقبلي: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. لا، إذا الأخ اللي ذكر، لأنه إحنا حكينا يا جماعة اللي بيخطأ في النص راح نضطر ما نعطي أولوية. الأخ الأول الذي أجاب وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، هو مين؟ طيب طلعنا عبد الحميد من أول ما واحد أجاب وما أرسلنا من قبلك من رسول. من رسول. ما أرسلنا من قبلك من رسول. عبد العزيز محمود. عبد العزيز محمود أعتقد أجاب أخونا عبد العزيز برضو سابقا، سؤال أو أكثر. نعم، إحنا إخوة اتفقنا أنه إذا كان بدك تجيب يعني جزء من الآية على الأقل يكون هذا الجزء صحيحا، ما بدنا نروي بالمعنى، القرآن لا يتلى بالمعنى. إذا الآية هي قول الله عز وجل في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية قال فيها المفسرون أقوالا كثيرة، وسيد قطب رحمة الله عليه في ضلال القرآن ذكر يعني رأيا جميلا أو قولا جميلا في تفسيرها. على كل يهمنا أن نعرف إخواني أن التمني هنا عند أكثر المفسرين هو التلاوة، إلا إذا تمنى يعني تلا الشيطان، تلا القرآن، إذا تمنى يعني إذا تلا القرآن. فالتمني هنا هو بمعنى التلاوة، وهذا معروف في كلام العرب. فالشيخ رفاعي سرور رحمه الله في كتاب له بعنوان عندما ترعى الذئاب الغنم قال هذا النص الذي ذكرناه: لما كان تضييع نصوص الوحي القرآني أمرا مستحيلا على الشيطان لأن الله قدر حفظه، فإن محاولة الشيطان تكون بتضييع معنى النص بالخطأ في الفهم، حيث جاء في تفسير هذه الآية أن الشيطان يحدث الخطأ إما على لسان المبلغ أو في عقل من تبلغه الدعوة أو بتضييع آثار الفهم الصواب للنص، وفي ذلك كان أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إخواننا تغيير نص القرآن مستحيل، الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن الشيطان كيف يلقي في تلاوة التالي؟ إما يكون ذلك بسوء الفهم أو بصرف الإنسان عن القيام بما أمر الله به حتى مع فهمه للنص القرآني. فالشيطان مش حيسيبك، ولذلك أمرك الله أن تستعيذ بالله من الشيطان حتى لا تتأثر بنزغات الشيطان الذي سيصرفك عن الفهم الصحيح أو يصرفك عن أداء ما افترض الله عليك بعد أن قامت عليك الحجة بالفهم الصحيح. وبالمناسبة الشيخ رفاعي سرور رحمة الله عليه ينصح كثيرا بقراءة تراثه وكتبه، وهذا الرجل أحسب أن الله عز وجل يعني قد يكون من كرامته على الله أنه توفاه بعيد الثورة في مصر وقبل أن يقع ويزل كثير من المنتسبين إلى العلم فيما زلوا فيه للأسف. الشيخ رفاعي رحمة الله عليه سجن سجنا طويلا، ثم لما خرج أيام الثورة ما لبث أن توفي، وله كتابات نافعة جدا أنصح بها. طيب السؤال الثاني، إذا عندنا نقطة لأخونا عبد العزيز صح؟ السؤال الثاني سؤال سهل عليه نقطة واحدة أيضا. ماذا يقول هذا السؤال يا جماعة؟ الحق واحد والباطل يتعدد، أذكر آية تبين تخبط الكفار بين أقوال عديدة كلها باطلة. وهي السؤال أمامكم يا جماعة. الحق واحد والباطل يتعدد، أذكر آية تبين تخبط الكفار بين أقوال عديدة كلها باطلة. الأخ محمد الحيدري صح؟ الحيادري. الأخ محمد الحيادري هو أول من أجاب أعتقد صح؟ نعم صحيح. أخ محمد من أين أخونا محمد يا ترى؟ الأخ محمد الحيادري من سوريا. من سوريا ما شاء الله. والأخ عبد العزيز من مصر يمكن؟ لا أذكر. طيب الأخ محمد الحيادري من سوريا أجاب هذا السؤال. الجواب هو قول الله عز وجل: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وهذه الآية الخامسة من سورة الأنبياء. لاحظوا إخواني حالة التخبط، الكفار قالوا افتراه محمد عليه الصلاة والسلام، في البداية قالوا أضغاث أحلام يعني يهذي بما يكون من الإنسان الحالم حاشاه عليه الصلاة والسلام. طبعا أي إنسان عنده مسكة عقل ذرة عقل سيدرك أن هذا الكلام باطل، فما يلبثون أن ينقلبوا إلى قول غيره: لا لا افتراه. طيب أيضا يظهر أن هذا ليس كلاما مفترا، ومن الأدلة على ذلك ما ذكرناه من شواهد أنه خطاب رب لعبد. طيب يظهر ذلك؟ لا، هو شاعر. قالوا أقوالا كثيرة إخواني، ولذلك فالباطل يتعدد، لا يلبثون أن ينتقلوا من قول إلى قول، لأنهم يعلمون أن الباطل لا يصمد، لا يصمد أمام الحق الصرف. طبعا أيضا نستفيد من هذه الآية يا جماعة، البعض يقول ما في نار بلا دخان، أو ما في دخان بلا نار، وهذا المثل مش صحيح. يعني الكفار قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يقول بأضغاث أحلام، شاعر، كاهن، ساحر، أقوال كثيرة جدا. قد يقول قائل طب مش معقول قالوا عنه كل هذا الكلام، يعني ما في دخان بلا نار؟ لا، في دخان بلا نار. أهل الباطل لا يعجزهم أن يأتوا بالفرى المتنوعة. وسأضع لكم في التعليقات كلاما جميلا للإمام السعدي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، يعني أدعوكم إلى قراءته، كلام جميل. بعض الإخوة يسألون عن التطور والتصميم الذكي. يا جماعة ما فيش وقت للتشتت أبدا، اللي بده يطرح هذه المواضيع ليس الآن. طيب السؤال الثالث يقول: من منهج أهل الباطل أنهم يتهربون من مناقشة الحق إلى الانتقاص من قائله، أذكر آية تحمل هذا المعنى. وهي السؤال، من منهج أهل الباطل أنهم يتهربون من مناقشة الحق إلى الانتقاص من قائله، أذكر آية تحمل هذا المعنى. الأخ مد الإمام، محمد الإمام، محمد الإمام، من وين أخوين محمد الإمام؟ طبعا من جزء اليوم يا جماعة احنا حكينا. الأخ محمد الإمام أجاب أمس أعتقد، على ما أظن من مصر، لكن مش والله يمكن من المغرب يا عبد الحميد، يمكن. على كل أخونا محمد الإمام أجاب الآية، أجاب السؤال. الجواب هو قول الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. المغرب، نعم. إذن عندما يرى الكفار يذكر آلهتكم، يعني هذا الذي يتنقص منها ويعيبها، من هو حتى يتنقص من آلهتنا وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟ هذا إخواني منهج عام عند أهل الباطل. أنا الآن أتصدى مثلا لمسألة خرافة التطور. للأسف بعض المعلقين، يعني من أنت حتى تتكلم في هذه المسألة؟ دعك من أنا، لماذا لا تناقشني في حجتي وفي الكلام الذي أقوله؟ هل هذا الكلام بحد ذاته رصين محكم قائم على دليل، أم أنه متضارب ومليء بالحجج، مليء بالمغالطات المنطقية؟ إذن إخواني، يعني على الإنسان أن يتجنب أن يشابه الكفار في أي صفة، ومن هذه الصفات أن تنتقل من نقد الكلام إلى نقد قائله، تتهرب من مواجهة الكلام والحجة والبرهان والبيان والدليل إلى الحديث عن قائل هذا كله. فنحن نقبل الحق من أي كان. الآن لاحظوا تتمة الآية: هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ابن عاشور له لفتة لطيفة، قال: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي يغضبون من أن تذكر آلهتهم بما هو كشف لكنهها المطابق للواقع في حال غفلتهم، في حال غفلتهم عن ذكر الرحمن الذي هو الحقيق بأن يذكروه. يعني كأن القرآن يقابل صورة بصورة، هم يستنكرون أن تذكر آلهتهم بما هي أهل له من التنقص والعيب، وفي الوقت ذاته يغفلون عن ذكر الرحمن وهو القرآن الكريم الذي ينبغي أن يذكروه على محمل الخير. طيب السؤال الرابع هو عن تفسير آية من جزء اليوم، لكن بآية من غير جزء اليوم. يعني رح نذكر آية من جزء اليوم، وهذه الآية يعني يكتمل تفسيرها وتنفى عنها شبهة بآية من غير جزء اليوم. أرجو أن يكون المعنى واضح. طيب تعالوا يا جماعة الآن نقرأ السؤال معا. أورد بعض المفسرين ما يعرف بقصة الغرانيق، وذلك عند تفسيرهم لقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، الآية التي ذكرناها قبل قليل. هذه القصة التي تذكر عند تفسير هذه الآية تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قرأ يوما بمكة سورة النجم: حتى إذا ما وصل موضع أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه أو في سكتته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يعني إيش القصة بتقول؟ القصة بتقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلو في مكة سورة النجم، فلما وصل قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إذا بالشيطان يلقي على لسانه أو في أثناء سكتته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. طيب الأخ لؤي خليل ما شاء الله، احنا لسه حكينا شيء، احنا حكينا حاجة أخ لؤي ما حكيناش شيء لسه. الأخوة كلياتهم عم بتجاوبوا بس يعني ما شاء الله ما شاء الله. طيب ما بعرف كيف أجاوبوا على كل شيء رائع وجميل، وإذا ممكن تراسلوا أخونا تحكي له يعني من أين أتيت بهذا الفهم أو أين وجدته. الأخ لؤي خليل على ما أظن من الضفة. طيب احنا نكمل إن شاء الله، بس راسلهم يعرفوا من أين جاءوا بهذا الفهم. طيب إذن يا جماعة تقول هذه الرواية أن الشيطان ألقى على لسان النبي أو أسمع الناس وكأن النبي هو القائل هذه العبارة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هل القصة يا إخواني بين علماء الحديث بطلانها سندا ومتنا، هي باطلة في المعنى وباطلة كسند، يعني في هناك ضعف شديد وخلل في الرواية. ومن وجوه بطلانها أن الله عز وجل شاء بحكمته ورحمته أن يبقى وحيه نقيا صافيا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، بينما لو وقعت القصة للزم منها التباس الحق بالباطل في الوحي، التباس الحق بالباطل في الوحي. سؤالنا كان أذكر آية تبين أن القرآن عدا عن حفظه في ذاته فإنه لا يمكن أن يختلط بزور أو أي شيء غير الحق. هذا كان سؤالنا، هذا كان السؤال. أذكر آية تبين أن القرآن عدا عن أنه محفوظ في ذاته فإنه لا يمكن أن يختلط بزور أو أي شيء غير الحق. الآن جاوبوك الإخوة كيف عرفوا الجواب؟ ما ذكر كيف. لا اعترف، خليه يعترف، طلع منه اعتراف لو سمحت، حاول. طيب الآن إخواننا سؤالنا كان إذن أذكر آية تبين أن القرآن ليس فقط محفوظ في ذاته بل لا يمكن أن يختلط بزور أو أي شيء غير الحق. الجواب هو قول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهذه الآية 41 في سورة فصلت عن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سبحان الله، كان وقع في نفسي أن هذه الآية تحمل هذا المعنى، بحثت في التفاسير فوجدت أن السدي وقتادة قال لا يأتيه الباطل يعني الشيطان من بين يديه ولا من خلفه، لا يستطيع أن يغير ولا يزيد ولا ينقص كما قال القرطبي، وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير ولا يداخله، لاحظ ولا يداخله، إذا مش ممكن يتداخل صوت النبي بالقرآن وهو المبلغ الأول لهذا الوحي مع صوت الشيطان ويقع في نفوس الناس أن هذا من هذا وأن هذا قرآن يتلى. أيضا في مجال سكر الباب عشان الخردة للبيع خربت على البث من عندنا. طيب إذن إخواني هذه القصة لا تصح، والله سبحانه وتعالى رحمة بعباده وحتى تقوم الحجة عليهم فإنه منع مثل ذلك أن يحصل، أن يتداخل مع القرآن شيء من غير القرآن. كان هذا السؤال الثالث أو الرابع، لم يعترف الأخ بعد؟ لا. طيب غريب، على كل جميل ما شاء الله هم توقعوا، يبدو هم من قرآن القرآن اليوم توقعوا ماذا سأسأل وبالتالي حضروا الجواب على السؤال المتوقع، وهذا شيء جميل جدا. في أخوة بيشتكون أنه البث ضعيف، نحن بنحاول نضبطه بس واضح أنه تمام إن شاء الله. إحنا بكرة راح نجيب مودم زي ما اتفقنا خاص إن شاء الله، نجيب مودم خاص بهذه الغرفة لأنه إحنا شوي بعاد عن الغرفة اللي فيها المودم لأسباب بدناش نقطع البث عن العمارة. طيب الآن السؤال الخامس يقول، بس هذا اللي راح يستعجل في الإجابة مش راح يجيبه لأنه إحنا السؤال الخامس هو من جزء اليوم. هو الأخ ذكر أنه المعنى واضح. طيب ممتاز، بس كيف عرف السؤال حتى يعرف المعنى؟ طيب هو أظن والله أعلم صار في يعني توقع لطبيعة الأسئلة وهذا شيء جميل جدا ما شاء الله. السؤال الخامس يا جماعة، هلأ كثير الناس راح يجاوبوا يقولوا أنت تقصد ولا تمدن عينك. لا، طولوا بالكم علي شوي، والسؤال من جزء اليوم. السؤال يقول نهى الله نبيه ومن بعده أمته أن نمد أعيننا إلى ما متع به الكافرين في الدنيا، ورسول الله يصبرنا بحقيقة أن ما حرمنا منه في الدنيا سيكون لنا في الآخرة ويحرمون هم منه، كما في الحديث الذي رواه البخاري، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، ولنا في الآخرة. طيب، الآن يا ترى ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ هيا عبد الحميد الجواب. تمام، إلى قوله تعالى. تمام، بس دكتور تثبت السؤال. طيب حاضر. طيب، ما هو السؤال؟ السؤال يقول: أذكر موضعا في القرآن فيه أن حقيقة حصر الجنة على المؤمنين ينبغي أن تعينهم وتكفيهم كزاد يتزودون به، كزاد يتزودون به في طريقهم إلى الله. متابع الأجوبة عبد الحميد؟ من جزء اليوم يا جماعة، من جزء اليوم، الأخوة عمالهم يجاوبوا من خارج جزء اليوم. الأخ أو الأخت إباء الأقصى ومزمل، مزمل بماذا أجاب عبد الحميد؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عباد الصالحين. كمل الآية اللي بعديها؟ لا بس. طيب ما شاء الله. طيب، الأخت إباء الأقصى من أين؟ الأخ مزمل من اليابان، الأخت إباء الأقصى من أين؟ من ليبيا. من ليبيا، ما شاء الله. طيب ممتاز، ليبيا دخلوا معنا على الخط مع أن كانوا في الأيام السابقة مش كثير شادين معنا. السؤال مرة أخرى يا جماعة أنه يعني نحن لنا الآخرة ولهم الدنيا، وأنا ذكرت يعني في مقال أمس أنه هذا لا ينبغي، لا ينبغي هذا الشعار أن يستخدمه الظالمون في إقناعنا بأن نكف عن المطالبة بحقوقنا وأن تسلب ثرواتنا وأن يفرض علينا ما يكسر ظهورنا، ثم يقال لنا الدنيا ولا لنا الآخرة ولهم الدنيا. طبعا ليس هذا هو سياق هذا الحديث أبدا، لكن على كل إخواني نحن الآن يعني الله سبحانه وتعالى يسلي عباده، يسليهم بمعنى يصبرهم، يصبر عباده بحقيقة أن الدار الآخرة هي حكر عليهم، هي لهم حصرا، وبالتالي هؤلاء المجرمون والكافرون والمنافقون والظالمون والمفسدون والممتصون لدماء الناس، هؤلاء لو رتعوا في هذه الدنيا وعاشوها طولا وعرضا فمعلش غدا ستكون الجنة لنا وتكون النار لهم إن شاء الله تعالى، إذا أكرمنا الله عز وجل وأدخلنا الجنة، وإذا لم يتب عليهم مما هم فيه من إجرام. طيب، ما الآيات التي توضح هذا المعنى أو تحمل هذا المعنى من جزء اليوم؟ الآيات التي تحمل هذا المعنى هي في سورة الأنبياء، وهي قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يمكن أنت لما ما تسمعني كيف سأبرر أن هذه هي الآيات قل لا، الآيات ما لهاش علاقة. طبعا المفسرون لهم أقوال عديدة في هذين الآيتين، ولكن أنا وقع في نفسي هذا التفسير، بحثت في التفاسير فوجدت له شواهد كثيرة حقيقة، وهو إن شاء الله يعني لنا سلف في هذا. الآن يا إخواني تعالوا نرى سياق الآيات: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض. ما هي الأرض؟ قال جماعة من المفسرين: الأرض المذكورة هي أرض الجنة، وذلك بدلالة قوله تعالى. لاحظ الآن جمال أن تفسر القرآن بالقرآن، إيش درانا أن الأرض في هذه الآية معناها أرض الجنة؟ قال لك بدلالة قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. من يقولها؟ المؤمنون. متى؟ عندما يدخلون الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذا القول اختاره الطبري إمام المفسرين، وقال القرطبي: أحسن ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة كما قال سعيد بن جبير، لأن الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم. إذن إخواني، أحسن الأقوال فيما يظهر أن الأرض المذكورة في آيات الأنبياء هي أرض الجنة. طيب، قول الله تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بلاغا تحمل معنى إبلاغ إعلام، وتحمل معنى بلغة. إيش البلغة؟ هي الزاد الذي يتزود به المسافر حتى يبلغه إلى مقصوده، يعني بلغة وكفاية. كبلغة المسافر ما يكفيه من زاد يبلغ به مقصوده. وهذا المعنى أيضا أشار إليه ابن كثير فقال: لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين. وقال السعدي: يثني الله تعالى على كتابه العزيز القرآن ويبين كفايته التامة عن كل شيء وأنه لا يستغنى عنه، فقال: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي يتبلغون به، يعني بيعتمدوا عليه، يقتاتون عليه في الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته. فيمكن، والله تعالى أعلم، أن يقال إن الله تعالى يصبر بهذه الحقيقة أولياءه ويبين لهم أن كون الجنة لهم حصرا ينبغي أن يعينهم في طريقهم إلى الله وتحمل مشقات هذا الطريق في الدنيا. الرازي مثلا قال: أما قوله الله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، فقوله هذا إشارة إلى المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية وما تبلغ به البغية. الآن إخواني، بمجموع هذه الأقوال، وإذا اعتبرنا هذا في الآية الثانية تشير إلى الحقيقة المذكورة في الآية الأولى، فنصل إلى المعنى الذي ذكرناه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، في الكتب الأولى إذن، أن الأرض، أرض الجنة، يرثها عبادي الصالحون المؤمنون. طيب، إن في هذا، في هذه الحقيقة المقررة، في هذا الذي ذكر، في هذا الشيء العظيم الذي يصبر النفوس، لبلاغا، زوادة بتزودك، بتصبرك، بتكفيك لتوصل. لبلاغا، لكن لمن هذا الكلام؟ لقوم عابدين الذين اعتادوا أن يعلقوا قلوبهم بالآخرة من خلال العبادة، اللي دائما الآخرة حاضرة في ذهنه، وبالتالي الدنيا بالنسبة له محطة مرور لا تستحق أبدا أن يتنازع عليها أو يبكى من أجلها أو يتحسر عليها. فمثل هذا الإنسان بتكون زوادة كافية، هذه الحقيقة زوادة كافية توصل للآخرة إذا كان عابدا زاهدا معلقا قلبه بالآخرة. تفضل عبد الحميد. دكتور، الأخ رياح نصر تسأل: طب ليش أتت هذه الآية بعدها الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة؟ أليس المقصد في الأرض الحياة الدنيا؟ طبعا ليست الآية التي بعدها، الآية التي ذكرتها الأخت هي في سورة النور. نعم، وإحنا بلا شك لا نقول أن الأرض أينما وردت هي بمعنى الآخرة، يقينا لا، لكن الأئمة من خلال تفسير القرآن بالقرآن قالوا بعضهم يعني أن الأرض هنا في هذا السياق تعني أرض الآخرة، وإلا فالأرض يعني في عامة القرآن هي أرض الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، طبعا هناك قراءة تصرف المعنى عن أن يكون المراد به أرض الآخرة، لأن المؤمنين في الآخرة لن يقيموا الصلاة ولن يؤتوا الزكاة ولن يأمروا بالمعروف ولن ينهوا عن المنكر، فهنا عمل ولا حساب وهناك حساب ولا عمل. فلذلك سياق الآية يعني بلا شك يقطع بأن الأرض المذكورة في آية النور هي أرض الدنيا. طيب، السؤال السادس: تجد من برضو هذا السؤال سهل، احنا السؤال السابق عليه علامتين عبد الحميد، أعطينا علامتين لشخص واحد كان في جوابين متتاليين. نعم. صح؟ نعم. فإذا سمحت علامتين علامتين. دكتور، بس إذا سمحت تحط السؤال مشان نثبت الهمية. طيب حاضر. طيب، السؤال التالي، السؤال التالي سؤال سهل عليه علامة واحدة، وهو أيضا من جزء اليوم. تجد من يمضي عمره في الظلم والإفساد وترويج الباطل ومحاربة الحق، أذكر آية تصور لحظة تمثل ذروة ندمهم على هذا كله ويقينهم بما أنكروا من قبل. طبعا الآيات التي تذكر ندم الكفار في الآخرة كثيرة، لكن سبحان الله في آية لها وقع خاص. وثبت السؤال، وأنا وضعت السؤال فيه، لكن يبدو لي أنه البث انقطع. معقول؟ سامحوني، أنا وضعت السؤال في مكان آخر، عمالي بتطلع في مكان آخر تماما، بتطلع على إعلان أنه سيكون اليوم المسابقة في الوقت الفلاني. أيوة، الأخ أحمد عبد الحي أبو عصبة، هل أجاب أحد قبله بهذا الجواب؟ أي 103؟ لا، أحمد عبد الحي. أحمد عبد الحي بماذا أجاب؟ أحمد عبد الحي بماذا أجاب؟ طلع لنا عبد الحميد عبال ما أجيب السؤال. عبد الحي قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نعم قالوا هي لا يقولون. على كل هو أظن أول من أجاب صح؟ نعم. طيب الجواب والأخ أحمد من أي بلد يا ترى؟ من الأردن ما شاء الله. طيب الآن إخواني أخونا أحمد جاء بالجواب الصحيح. الجواب هو قول الله عز وجل ولئن مستهم نفحة شوف التعبير نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. كمان مرة إيش كان السؤال؟ أسوالنا كتجد من يمضي عمره في الظلم والإفساد وترويج الباطل ومحاربة الحق. أذكر آية تصور لحظة تمثل ذروة ندمهم على هذا كله ويقينهم بما أنكروا من قبل لما مسوا الحق مساسا. الذي أنكروه مسوه ولكنه كان مسه لاذعا. الجواب هو قول الله عز وجل ولئن مستهم شوف كيف مستهم نفحة من عذاب ربك هذا لسه ما دخلوش جهنم لسه ما تحرقوش ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أنا كنت كتبت تأملات في هذه الآية أقول فيها عندما أقرأ هذه الآية أتصور الذين يمضون أعمارهم في الصد عن سبيل الله. قد يكون أحدهم كتب الكتب ونشر المقالات في الدعوة للإلحاد إلقاء الشبهات الاستهزاء بالدين كتابة الروايات والسيناريوهات في تشويه معالم الشريعة. تصور الناس الآن بيعملوا سيناريوهات روايات في مسرحيات تتمسخر على الدين مسلسلات تتمسخر على الدين مثل المسلسل الذي ينشر في أرض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الحرمين مسلسلات تستهزئ بدين الله عز وجل وبالملتزمين وتريد نشر الفاحشة. تصور ريتشارد دوكنز الذي مات على ما هو عليه يعني ريتشارد دوكنز يا جماعة يتنقل بنشاط عجيب يتنقل بين الكنائس والمدارس والجامعات وفي المحافل يروج لماذا؟ يروج لفكرة أنه ليس هناك إله أنك جئت بالطفرات العشوائي والانتخاب الطبيعي الأعمى. هؤلاء الذين ينفقون عمرهم في هذا كله أدمغة محشوة بزبالات الباطل ولعشرات السنوات يمكن 70-80 سنة 90 سنة مع أول مس من عذاب الله لعلها لسعة سريعة هيك بس من النار التي سيدخلون فيها بعد ذلك أبدا خالدين فيها مخلدين مع أول لمسة مع أول مسة سيتطاير هذا الباطل كله من عقولهم وقلوبهم فورا فورا ستمرغ أنوفهم التي طالما استعلت على الدين سينكسر كبرياؤهم سينسون ضحكات السخرية من عباد الله الصالحين ويقولون عبارة واحدة يا ويلنا إنا كنا ظالمين اللهم عافنا واعف عنا. طيب يا جماعة السؤال السابع يقول أخونا من الأردن حكيت لعبد الحميد. طيب السؤال السابع سؤال سهل دكتور بس رجاء ثبتوا لأنه كثير ناس مش حاضر حاضر. السؤال السابع يا جماعة وهي نشرنا السؤال إن شاء الله يكون ناشر في المكان الصح في المكان الصح. طيب يقول السؤال السابع تلمع لمع الحق للعبد حتى أعتى الكفرة يكون الحق قد ظهر لهم في محطات فمن استغل هذه اللمع نجا وسعد ومن تكبر وأعرض وجحد شقي ومن أعرض وتكبر وجحد شقي. أذكر آيتين متتاليتين من جزء اليوم تبينان لحظة الشقاء الأبدي الذي أصاب أناسا لمع لهم الحق فجحدوه. برضو هنا كلامنا عن لحظة هيك وقت قصير جدا جدا لعلها دقائق قليلة دقيقتين مش أكثر. ايوه مين الاخ اللي ما شاء الله عليك يا اسراء الاخت اسراء محمود اجابت بالجواب الصحيح. يا ريت يا اخت اسراء تحكي لنا من وين حصلتي هذا الجواب. انا بصراحه كنت ذكرت خاطر ايضا في الموضوع فحاب اعرف منها ام تاملا لانه ما شاء الله يعني اجابه سريعه ممتازه اذا حبيت تذكري لنا بيكون شيء طيب. طيب السؤال اذا يا جماعه انه الانسان يعرف الحق تلمع له لمع الحق إذا استجاب لهذا الحق فيا هناءه ويا سعادته إذا تعامى عن هذا الحق فقد تكون هذه اللحظة هي لحظة الشقاء الأبدي السرمدي. ما الذي يدل على ذلك؟ أو ما الآية التي تصف مثل هذا الموقف؟ آيات في سورة الأنبياء آيتان متتاليتان تتكلمان عن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تعرف يا إخواننا سيدنا إبراهيم كسره الأصنام جاءهم قومه فقالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ماذا أجابهم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لا أكيد هذا الصنم الكبير هو الذي فعلها، اسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم من فعلها. لاحظ الآية التي بعدها، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. تمام؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لقد أدركوا للحظة أنهم هم الظالمون وأن إبراهيم عليه السلام على حق، بل وصرح بعضهم لبعض بذلك. يبدو أنه والله أعلم قد يكون مشهدا كثير من عوام الناس وعلية القوم أكابر مجرميها تهامسوا فيما بينهم، إنكم أنتم الظالمون، الرجل معه حق، هو كان فتى عليه الصلاة والسلام، كان فتى، هذا الولد على حق، هذا الفتى كان على حق بصراحة، أنتم اللي ظالمين، كيف تعبدون هذه الأشياء التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا ويحطمها هذا الغلام. ثم ما هي إلا لحظات كما يظهر من السياق عادوا بعدها لإبراهيم. هل ترى عادوا ليقولوا والله أنت أصبت يا غلام ونريد أن نسلم معك لرب العالمين؟ لا يا حسرة، إنما ليكابروا وليثبتوا عليه التهمة تمهيدا لحرقه. ما الذي حدث يا ترى؟ لماذا انتكسوا بهذه السرعة؟ ما الكلام الذي قالوه بعد إنكم أنتم الظالمون بحيث اتفقوا على الإصرار على الكفر؟ أنا أتصور كلاما كثيرا، كلام ألسنة وكلام عيون، وأحيانا العيون أبلغ من الألسنة. قد يكون بعضهم قال للآخر يا جماعة أتريدون أن يقال علية القوم أقنعهم فتى صغير السن واعترفوا بأنهم كانوا على باطل هم وآباؤهم عشرات السنوات الماضية وعلى ضلال؟ أين هيبتنا بعدها؟ أين توقير القوم لنا؟ يا جماعة سدانة الأصنام وتفخيمها تجارتنا ومصدر عيشنا، نحن باسم الأصنام نسلب أموال الناس، باسم الأصنام نعتقل بعضهم، باسم الأصنام ندوس كرامتهم كما تقام الأصنام في هذه الأيام بأسماء أخرى تقدس. إن اعترفنا لإبراهيم حنعيش منين؟ حنصرف منين؟ يا فلان لي عليك دين، إن اعترفت لإبراهيم وفقدت ميزاتك ووضعيتك المعتمدة على الأصنام فمن أين تسد ديني؟ فاتخذوا قرارا جماعيا بالإصرار على الكفر وتناسي الحق وإعلان أن إبراهيم عليه السلام هو الظالم لهم، وضاع الحق في لجة الكبر والحرص على المصالح الدنيوية والخوف من التبعات. وقد يكون الله أعلم لعل أول من قال إنكم أنتم الظالمون هو من قال بعدها حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ليزايد على رفاقه ويبرهن على أنه لم يبقى من آثار لحظة الصحوة شيء في قلبه. ترى يا جماعة أنا اللي حكيته إنكم أنتم الظالمون هذه كانت زلة لسان، لا أبدا، هو الظالم ولازم ينحرق، بده يزايد عليهم. هؤلاء المتاعيس عافانا الله وإياكم عرفوا الحق وكان بإمكانهم أن يصبحوا بعدها حواريي أبي الأنبياء عليه السلام وأن يخلدوا في النعيم المقيم، لكنهم اتخذوا قرار التعامي في لحظة بسرعة عجيبة، بسرعة عجيبة، فأزاغ الله قلوبهم وهم الآن في شقاء البرزخ قبل الشقاء الأبدي. قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لاحظ التعبير القرآني، ثم نكسوا على رؤوسهم، تصور إنسان رأسه منكوس لتحت يعني وكأنه يمشي عليه بدل أن يكون رأسه مكرما يفكر به ويستخدمه لتمييز الحق. لذلك أخي إذا عرفت الحق فلم تسلم له فأنت معرض لطمس البصيرة من الله تعالى بحيث تنفر عنه بعد ذلك. طبعا للأسف هذا التعامي ليس حكرا على الكفار بل يحصل مع بعض المسلمين حيث يدخل الكبر والمزايدة وحب الشهرة وخوف أن يقال اعترف أنه كان على خطأ لسنوات وخوف التبعات وضعف التجرد والإخلاص، يدخل هذا كله فتحصل الانتكاسة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق وإلى التزام الحق بعد أن يهدينا إليه. السؤال الثامن والأخير سؤال سهل وليس من أجزاء اليوم، يقول السؤال سؤال سهل، هناك آيتان على الأقل تحملان هذا المعنى. طيب هي عبد الحميد السؤال، يحرص الناس على تحصيل أسباب السعادة المادية لكن من عقوبة الله عز وجل للمعرضين عن طاعته والإخلاص له أنه قد يجعل سبب السعادة هو ذاته سبب الشقاء لهم، أذكر آية تبين أن ما هو سبب سعادة عادة يجعله الله سبب شقاء لبعض الناس. الأخ همام الخطيب، الأخ همام من أين؟ الأخ همام الخطيب من السعودية، من السعودية. الأخ عبد العزيز محمود جاء بالنص كاملا فبرضه الأخ عبد العزيز محمود. همام الخطيب عبد العزيز محمود. اخ عبد العزيز من وين؟ اعتقد من مصر صح؟ وهذا ثاني اجابه اظن يجاوب اخونا عبد العزيز، فما شاء الله عماله بتقدم عبد العزيز. والاخ همام من السعوديه؟ على ما اظن من بلاد الحرمين اعزها الله. طيب الاجابه يا اخواني هناك ايتان بهذا المعنى. طبعا اخونا همام اظني كتب ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم صح؟ لا، هي ولا تعجبك اموالهم واولادهم، الاخرى فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. الايتان من سوره التوبه، ولاحظوا انا في صياغه السؤال بكون في عبارات مفتاحيه، قلت لكن من عقوبه الله عز وجل للمعرضين عن طاعته والاخلاص له، لان اميز صفه للمنافقين انهم ليسوا مخلصين. فالآيات تتكلم عن المنافقين. قال الله عز وجل في الآية 55: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. شوف كلمة بها، سبحان الله العظيم، ربنا يعذبهم بأموالهم وأولادهم في الدنيا. والآية الثانية الآية 85 أيضا من سورة التوبة: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وأظنكم ترون في هذه الأيام من يشتاق إلى الولد وينتظر الولد بغاية الصبر، ويمكن شرق وغرب ودفع مبالغ كبيرة في العلاج، أخيرا جاء هذا الولد، ثم أصبح الولد هو مصدر التعاسة له والخزي والعار والدمار والشنار وسواد الوجه، ولا ينال لا ينام هادئ البال من وراء هذا الولد إذا عذبه الله به وكان ولدا عاقا سيئا. كذلك المال إخواني، لا شك أنكم ترون من الناس من يجمع المال فيشقى في تجميعه، ويشقى في التفكير به، ويشقى في الخوف من فنائه، ويشقى في صرفه، هذا كله قبل الشقاء الأخروي. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. رحم الله امرأ رزق كفافا وقنعه الله بما آته. كانت هذه أسئلة اليوم ومشاركات طيبة منكم جميعا، جزاكم الله خيرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.